بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 140 بعد 500 ونحن مع صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت في قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد. مر معنا ما يتعلق بحي عليم قادر مريد، وصلنا إلى قول الشيخ سميع بصير. ومن المعروف أن سميع هنا حذفت منها الياء من أجل إقامة الوزن، الأصلها سميع بصير، لكن من أجل أن يقيم الشيخ الوزن حذف الياء ودل عليها بهذه الكسرة سميع بصير، ثم ختم بقوله ما يشاء يريد. المسألة الأولى: علم التوحيد يطلق عليه علم الأصول، أصول الدين. أنا مع الصفحة 63 مع الصفحة 63. علم التوحيد يسمى علم أصول الدين، وما سوى علم التوحيد من العلوم الشرعية كلها تعتبر فروع لعلم الأصول. ذلك أن الأصل أن تتعرف إلى الله جل جلاله الذي أنزل هذا المنهاج، أو الذي بين لنا ما الذي يريده منا كي نسعد في الدنيا والآخرة. فعلوم الشريعة الأخرى كالفقه والتفسير وعلم الحديث وكل ما شئت من العلوم التي أكرمنا الله عز وجل بها كلها تابعة لعلم الأصول، علم أصول الدين. الأمر الآخر: يشرف العلم كما قرر العلماء بشرف متعلقه. بمعنى، قيل لأحد الأطباء: ما اختصاصك؟ فقال: مسالك فولية. من حيث كونه طبيبا، مع ذلك أنه على خبر بموضوع اختصاصه. والعلم في هذا المجال علم محمود، لأنه يؤدي دورا في المجتمع. ولكن وإلى جانبه طبيب آخر لو سألناه ما اختصاصه، يقول: في الجراحة العصبية. المسائل البولية لا يضيره أن يتعرف إلى المسائل البولية، ولكن ألا ترى معي بأن علم جراحة الأعصاب أرقى وأدق من المسائل البولية؟ أنا ركزت على علم يضمه صبابه، سواء كان مسائل بولية أو علم الأعصاب أو علم الجراحة العصبية أو علم القلب وزراعة القلوب أو كل ما شئت أنت من العلوم التي تتناول الجسد. يشرف العلم بشرف متعلقه. إذا أردنا الآن بناء على هذا المعنى، ولعل هذا المعنى لا ينتفع به عن ذاك كما يقولون، بمعنى لا يختلف به اثنان، كلما كان متعلق العلم أرقى وأشرف وأسمى وأثمن، إنما يكون العلم نفسه بهذه المثابة. أعلى علم في الوجود كله من أوله إلى آخره العلم بالله عز وجل، لأنه ليس هناك أعظم من الله، وليس هناك أشرف، لا على معنى الشرف في الناس، أشرف العلوم العلم بالله تبارك وتعالى، وأرقى العلوم العلم بالله تبارك وتعالى، وأحظى العلوم لكل السعداء العلم بالله تبارك وتعالى. ذلك أنه إذا تعاملت مع أحكام الفقه فأنت تتعامل مع الوسائل والأسباب والمنهج الذي أنزله الله عز وجل من أجل أن تتقرب به إليه. لكن حينما تتحدث عن الله تبارك وتعالى، أن تتحدث عن المقصود، عن الذي لا إله غيره، عن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، عن مالك الملك سبحانه، عمن اتصف بكل صفات الكمال وتنزه عن كل صفات النقصان، عمن له الأسماء الحسنى، عمن ذاته لا يحاط بها ولا صفاته ولا معاني أسمائه على المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، ولهذا أشرف علوم علم التوحيد لأنه يتعلق بالله جل جلاله. الأمر الآخر أكرمنا الله تبارك وتعالى، وهذا ربما وقع في إشكال بعض الأحباب، أكرمنا الله عز وجل بالخلق. نحن خلق الله تبارك وتعالى، خلق ذواتنا وخلق صفاتنا، فذواتنا خلق الله عز وجل وصفاتنا خلق الله تبارك وتعالى. فعلى الآية من الآيات وما أكثر الآيات التي دندنت حول هذا المعنى وهذه الحقيقة. قل هو الذي أنشأكم، لاحظكم هنا لما صب عليها فعل أنشأ، قل هو الذي، هو الذي أنشأكم معناها خلقكم أبدعكم، قل هو الذي أنشأكم ثم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإنشاء ينصب على الكيون كلها ذات صفات، ثم فصل الخول فبين الصفات التي أقامها الله عز وجل فيها. إذا نحن عبارة عن ذوات وصفات. ينقص خلق الإنسان إذا فقد حاسة من حواسه، لكن لا يزور بالمرة. على معنى لو نقص صفة من صفاته يبقى إنسانا فوق هذه الأرض. ومن هنا إذا أزام الله عز وجل ذات هذا الإنسان تبعته كل الصفات. زوال الذات يعني زوال الصفات. لما؟ قال لأنه يمكن أن أدرك ذاتا اللي هو الإنسان بلا بصر الأعمى، ولكن لا أفهم بصر دون مبصر، بصر قائم لحاله قائم بروحه، ذلك أن الصفة لا تقوم وحدها، الصفة تحتاج إلى محل تقوم فيه. فالصفة إنما هي المعنى الذي يحتاج إلى محل يحل فيه أو يقوم فيه. ومن هنا نحن جوان أكرمنا الله عز وجل بمجموعة من الصفات. ما حرام الله عز وجل به هو الذي يمكن أن نتخذ منه منصة لنتعرف إلى ما حدثنا الله عز وجل عنه. أكرمنا الله بالسمع وبالبصر، وحدثنا الله عز وجل عن ذاته لأنه سميع بصير، وعلم الإنسان ما لم يعلم، أكرمنا الله عز وجل بالعلم، وأخبرنا الله عز وجل أنه متصف بالعلم. نحن لنا وجود وهو بإيجاد الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل على أنه موجود، بل هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. أعطانا الله عز وجل القدرة، صل قائما فانتصف فقائدا، وأخبر الله عز وجل أنه على كل شيء قدير. إذا يمكن أن أفهم أنا أن معنى السمع غير معنى البصر، وأن معنى البصر غير معنى الإرادة، وأن معنى الإرادة غير معنى العلم، وأن معنى العلم غير معنى القدرة. وأدرك أيضا بأن هذه الصفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هي صفات قائمة بذاتها. إذا الصفة لا تقوم بنفسها كما مر معنا، حيث أدرك الآن أن حقائق الصفات مختلفة، لا يفهم أن تكون قدرة هي السمع، ولا يفهم أن يكون العلم هو الحياة. الحياة أمر آخر، حقيقة الحياة غير حقيقة السمع، حقيقة السمع غير حقيقة الكلام. إذا اتضحت هذه وهي واضحة بإذن الله عز وجل، هنا ينبغي أن نركز على المعنى التالي. ذواتنا وصفاتنا مخلوقة لله تبارك وتعالى، ذات الله عز وجل واجب في الوجود، صفات الله عز وجل واجب في الوجود. نحن صفاتنا محدثة أحدثها الله عز وجل فينا، أما بالنسبة لغيره عز وجل فصفاته ذاتية. الأمر الآخر، أنا يمكن أن أدرس آليات السمع عندي وآليات البصر وآليات القدرة، حيث إنتاج معين إنما يتأتى من تركيب البدن بهذه التركيبة، ولكن من صفات الله عز وجل الأمر الذي لا ندريه، وللأنبياء عليه السلام لا ندري حقيقة ذات الله ولا حقيقة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. حقائق الذات مع الصفات غير معلومة المخلوق من المخلوقات. إذا عن من نتحدث؟ نتحدث عن الله تبارك وتعالى من حيث إنه واجب الوجود، ونتحدث عن الله تبارك وتعالى من حيث إنه متصف بالصفات. أما كل الصفات، ماهية الصفات، حقيقة الذات، ماهية الذات، فإننا لا ندريها على الإطلاق. صفاتنا ناقصة، ولو كملت أو بلغت أعلى مبلغ من الرقي والكمال. هي ممنوحة كل من الله تبارك وتعالى. صفاتنا محدودة، سمعنا بالنسبة للسمع محدود، وبصرنا بالنسبة للبصر محدود، وطاقاتنا بالنسبة للطاقات يعني قدرتنا إنما هي محدودة. أما صفات الله عز وجل لا ندري كنها القدرة، وليس للقدرة منتهى حدود. لا ندري كنها السمع، ولا ندري منتهى السمع، إذ إن سمعي يتعلق بالمسموعات، سمع الله يتعلق بالموجودات، بصري يتعلق بالمبصرات، أما بصر الله عز وجل يتعلق بالموجودات. لا تقارب على الإطلاق ولا تشابه على الإطلاق بين صفاتنا وصفات الله تبارك وتعالى. صفاته ليس كمثلها شيء، أما صفاتي أن يمكن أن يشاركك بمعنى الحياة، معنى الحياة فيها كمعنى الحياة فيك، معنى السمع فيها كمعنى السمع فيك. أما صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. نضم لهذا كله، إذا أردنا أن نتعرف على الله تبارك وتعالى الآن، قلنا المنبع الأصيل للتعرف على الله تبارك وتعالى هو وحي الله تبارك وتعالى. نأخذ العلم عن الله، العلم بالله من الله. وما أروع أن يحدثنا الله عز وجل عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه وعن طلاقة قدرته وعن نفاذ مشيئته سبحانه وتعالى، وعلى أنه لا يحاط به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. حيث نقول إن الوحي والأصل في استقاء التطور في التعرف إلى الله عز وجل. أنا ضموني قضية الوحي الكون مر معنا كثيرا، وقررنا أن هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل إنما لفت العقول والأبصار والأسماع إليه من أجل أن نتعرف إلى مظاهر عظمة الله عز وجل. الكون كله يدل على عظمة الله عز وجل الذي لا يحاط بعظمته، وبالتالي يمكننا الآن أن نتعرف من هذا الكون، من خلال هذا الكون، إلى صفات لا يكون هذا الكون دونها. الصفات التي لولاها، لولا أن الله قد اتصف بها، لما كان هذا الكون. من مثل القدرة، القدرة دلنا عليها الوحي ودل عليها الكون. إن والعلماء لهم مصطلح هنا، ما دلت عليه المعجزة من صفات نثبتها كما دلت عليه المعجزة. ما معنى أن المعجزة تدل على صفات الله عز وجل؟ يقصدون بالمعجزة أي يساوي الكون، الكون كله ادعى الله عز وجل. العلماء هنا يختصرون هذا الطريق، وهذا إنما يلقن به العامي من أجل أن تستقر عقيدته ويتضح توحيده وأبعاد توحيده ويتعرف إلى ما ينبغي عليه أن يتعرف إليه. نقول الدليل على أن الله قدير هذا الكون. لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن قديرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون. ضم لي القدرة التي دل عليها الكون، ونرجع مرة ثانية نبين بأن الوحي دل على القدرة أيضا، ونحن نأخذ من الوحي. لكن هل من غير أن نضم إلى ما ضمه كتاب الله عز وجل إلى الإنسان من أجل علاوة على وحي الله عز وجل؟ لا مانع من أن نأخذ دلالات الكون فيما يتعلق بالإرادة. قضية الإرادة ربما كانت يعني أقرب لاستدعاء التفكير، حينما تقول إن لم يكن قادرا لكان عاجزا، ولو كان عاجزا لما وجد هذا الكون. بداها أنت عرفت الآن المقصود، لكن حينما تقول دل الكون على أن الله عز وجل له إرادة متصل بالإرادة، لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن مريدا لكان مكرها، ولو كان مكرها لما وجد هذا الكون. هنا لا يقصد بالإكراه، ما يسمى بالفقه بالكراهة التنزيهية أو الكراهة التحريمية، يقصد بإكراه إجبار، يعني ما ذهب إليه الفلاسفة حيث نسبوا هذا الكون لله على سبيل التعليل، أي إن الله تبارك وتعالى صدر عنه هذا الكون دون ما إراده، وجاء شرع الله عز وجل وجاء العلماء والغزالي على رأسهم. إنما فكت الفلاسفة في هذا المنحى أروع تفكير تبين. وهنا قلت يحتاج أمل شيء من الدقاء، كل ما في الله ممكن، وكل ممكن يجوز عليه ما لا يعد ولا يحصى من الصور والهيئات والأشكال والكميات والأزمنة والأمكنة، ولا يمكن الممكن، وهو يقبل كل هذه الاحتمالات أن يكون بكل هذه الاحتمالات، ولا يمكن للقدرة وهي جاهزة يعني مهيئة لأن توجد وتعدم، لا يمكن القدرة أن تتعلق بالممكن لولا أنه خص، لأنه لو تعلق فيه على أي وجه ستظهره على كل ما يحتمل، هو لا يقبل الوجود بكل الاحتمالات، خاصة إذا كانت هذه الاحتمالات يدخل بينها ما يسمى بالتناقض. وأقرب الأمثلة، الإنسان يمكن أن يكون طويلا يمكن أن يكون قصيرا، إذا جاءت القدرة تظهره وتظهره قصيرا أم طويلا، أم طويلا وقصيرا معا، لا يظهر طويلا وقصيرا معا، نحن نأخذ حيز بسيط جدا من تنوعاتها بكون واختلافاتها بكون. إذا دل اختلاف الكون ودل ما دل عليه العقل من أن الممكن يجوز في عقله ما لا يعد ولا يحصى من الصور، ودل على أنه يستحيل أن يظهر الممكن بكل هذه الصور، وحيث خرج الممكن بصورة وحُلِّد كل ما يحتمله ممكن من صور، ذلك أنه إذا ظهر في صورة، لو أنه جاء أشقر مع ذلك أن الألوان الأخرى قد أقصيت عنه، لو أنه جاء طويلا مع ذلك أن كل ما يحتمل بعقله من أطوال أخرى من مقاييس أخرى إنما حُلِّد عنه، لو جاء في زمن مع ذلك أنه حيد كل هذه التي كان يمكن أن يقبلها وأنجد فيها. وعلى هذا ظهور الممكن على ما ظهر عليه جريعة الإرادة، إذ لا يمكن أن يظهر بكل احتمالاته لولا التحصيل، والتحصيل ليس من عمل القدرة، والتحصيل ليس من عمل العلم. ومن هنا ماذا قال العلماء؟ الإرادة صفة لله عز وجل ذاتية وقائمة بذات الله عز وجل، يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه. إذا هذا الكون يدل على إرادة الله عز وجل. إذا جاء العلم الآن، إذا أخذنا تخصص من تخصصات جسم الإنسان وسألنا طبيبا كما سألنا في البداية، قلنا له ما تخصصه؟ قال بالعين، تخصص عيون، وربما كان التخصص العيون أعمى، المتخصص بها أعمى البصر والبصيرة معا. أنت ما تعجب ترى، لأن بعض العميان بيشتغلوا بالأساليب الآن المطروحة في السوق. قال هو طبيب عيون، بقول له أنت بس متخصص في العيون؟ بقول نعم، هذا بحث طويل ممكن ندرس فيه سنوات، هو تخصص حقيقة. أيمكن لعقل أن يفهم؟ لأن الإنسان في مدرسة العيون، طب العيون يحتاج إلى سنوات، ويعطاف الأمر أمامه في مواقف كثيرة، بل هناك دقائق ربما لا يدركها ولا يستوعبها إلا بعد ما يمر عليه سنوات. ثم الذي خلق هذه العين ما يعلم؟ أيمكن لنا أن ندرس الكيمياء في الكون والفيزياء في الكون ودقة الانتظام في هذا الكون؟ والذي وضع الكيمياء والفيزياء لا يعلم بالفيزياء والكيمياء، بمعنى قد جهل بما خلق، ألا يعلم من خلق؟ وبمداها إذا خرج السيارة من تحت يد مهندس، على ما تدل السيارة؟ على أنه قدر أبعادها وألوانها وتخصصاتها ومقاييسها ودورها. أيمكن أن يأتي جاهل مثلي وبيصمم سيارة؟ أنا ما أصمم سيارة إلا على الورق، كنا نرسم نحن أطفال وعلى السبورة أيضا خط منحني، ثم بوز السيارة، ثم نجع الضوء، ثم دواليب بالتفشور. السيارة هاي تجيه لي هذا اللي بظن انه هذا، ومع ذلك ترى انتبه انا مصمم وانا ارسم السيارة بهذه الصورة، معناته انا عندي علم بصورة السيارة ولو كانت صورة رشيكة. اذا الخلق من حيث هو دل على علم خالقه به، فالذي أبدع هذا الكون، الكون دليل على أن مبدعه قد أحاط بكل شيء علما. إذن الكون وهو المعجز دل على قدرة وإرادة وعلم. هذه الصفات تقتضي أن يكون من اتصف بها متصف بالحياة. إذن الكون دلنا على القدرة والإرادة والعلم والحياة. وأنتم تعذروني إذا ما كررت، لأن هذا سنصل به مباشرة إلى ما نحن بصدده. قلنا الكون دل على هذه الصفات الأربعة، والوحي دلنا على هذه الصفات الأربعة. هناك صفات ما دل عليها الكون؟ نعم هناك صفات ما دل عليها الكون، لكن حيث لم يدل عليها الكون وجاء بها الوحي. أيمكن للعقل الآن أن يقف قبالة الوحي يقول له لا هذا غير معقول؟ كل صفة من الصفات التي ما دل عليها الكون، إذ لا علاقة لهذه الصفات بالكون من حيث الإبداع، من حيث التنظيم، من حيث التنسيق، من حيث مظاهر الكون، من حيث التنوع، وجاء بها وحي الله عز وجل، العقل بالاتفاق يسلم لما جاء به وحي الله عز وجل من منطلقات كثيرة سنأتي بها ونحن في سياق الدليل على ماذا؟ قال تنقسم الصفات إلى قسمين رئيسيين، قسم دليله عقلي ونقلي وكوني. الكون دل على القدرة، والعقل دل على القدرة، والوحي دل على القدرة، وهكذا قل في الصفات الأربعة التي ذكرتها. وهناك صفات دليلها سمعي عقلي، سمعي لأن الكون ما دل عليها مباشرة، لكن حيث أخبرني الوحي يمكن أن أنتقل الآن لأسأل. هذا من الممكنات بابل ومن الواجبات، وجب اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر والكلام. هذه الصفات لا علاقة للكون بها، إذ إنها ليست صفات إيجاد. الكلام ليس صفة من صفات الإيجاد، القدرة صفة من صفات الإيجاد، الإرادة صفة من صفات الإيجاد بمعنى على معنى التخصيص. العلم القدرة الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وصف العلم، إذ لا بد من العلم لهذا الكون. أما السمع ما يدل الكون على السمع، والبصر ما يدل الكون على البصر، والكلام ما يدل الكون على الكلام. أجاءنا وحي الله عز وجل بصفة الكلام، نعم، وكلم الله موسى تكليما من جملتها. وثم جاء الوحي يبين لنا أن الله عز وجل متصف بالسمع ومتصف بالبصر. حيث اتصف الله عز وجل بالسمع فهو سميع، وحيث اتصف بالبصر فهو بصير، وحيث اتصف بالكلام وهذا سيرجع في تناوله فهو متكلم سبحانه وتعالى. إذا رجعنا الآن، هل حقيقة السمع هي حقيقة البصر أم حقيقة السمع غير حقيقة البصر؟ حقيقة السمع غير حقيقة البصر. هل حقيقة البصر غير حقيقة الكلام؟ قال حقيقة الكلام غير حقيقة السمع. إذن هذه الصفات، كل صفة من الصفات الثلاثة التي ذكرتها دليلها سمعي وعقلي، ولكل صفة حقيقتها التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، وهذه صفات قائمة بذات الله عز وجل. وقد ذكرنا الفرق بين قولك سمع وسميع، بصر وبصير، كلام ومتكلم. الكلام صفة قامت بذات، صح أن يقال بعد قيام هذه الصفة بها أنها متكلم. والسمع صفة قامت بذات من اتصف بها، وصح أن نقول سميع. بصر قامت صفة البصر بذات، فقضى ذلك أن يكون من اتصف بصفة البصر بصير. إذا كان سميع هي عبارة عن اتصاف الله بالسمع، وكلمة بصير عبارة عن اتصاف الله عز وجل بالبصر، وكلمة متكلم دلت على ذات اتصفت بصفة الكلام. وعلى هذا نجد التلازم بين صفات المعاني والصفات المعنوية. يلزم من قيام السمع الذي وصف من صفات المعاني أن يكون الله عز وجل سميعا. وعلى هذا الصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. بما يتعلق سمع الله عز وجل قلنا بكل الموجودات، بما يتعلق بصر الله عز وجل بكل المبصرات. قبل كون الكون، قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى المخلوقات، من العرش إلى غيره. أكان الله عز وجل لبصره تعلق؟ نعم. يبصر الله عز وجل ذاته ويسمع الله تبارك وتعالى كلامه. إذن صفات الله أزلي من حيث كونه أزلي، مع ذلك أن صفة السمع قد تعلقت بكلام الله عز وجل قبل وجود الخلق، صفة البصر قد تعلقت بذات الله وصفات الله عز وجل، والله عز وجل يبصر ذاته ويبصر صفاته. ماذا يقول الشيخ هنا؟ سمع. طبعا كلمة سمع هي وزنها فاعلة، سمع، ومن صيغ المبالغة في اللغة العربية أن تأتي الكلمة وصفا لموصوف أو لموصوف دلت الكلمة على الصفة التي قامت به على وزن فاعل، مثل حذر، نقول فلان فطن، فلان حذر، يعني قامت به الفطان على أكملها وقام به الحذر على أكمله. سمع يعني له مطلق السمع، منتهى السمع، كمال السمع. وإن كنا هنا نحن لا نقصد بسمع صيغة المبالغة كما ذكر، وإنما نقصد بسمع سميع، وأضيفة الياء قطتنا قطعت من أجل إقامة الوزن كما بينا. وجب لله عز وجل السمع، والسمع صفة من صفات الله تبارك وتعالى، دل عليها السمع، يعني دل عليها الوحي، لأن الوحي جاءنا بالسمعيات، ومن جملة ما جاءنا به وحي الله عز وجل أن الله عز وجل متصف بالسمع، حيث قام بذات الله عز وجل صفة السمع، فالله سميع. السميع سورة، هل نقول السميع من تعلق سمعه بالمسموعات، أو السميع من تعلق سمعه بالموجودات؟ أنت وأنا الآن بداية نقول بالمسموعات أوعى، بمعنى أنا أفهم إذا قلت السمع متعلق بالمسموعات، لكن قد يعطاف علي فهم أن تقول يتعلق بالموجودات، ذلك أنك تنطلق من ذاتك أنت، سمعه يتعلق بالعمود الذي انت متكئ عليه مرتكن اليه، ما يتعلق بالعمود، بما يتعلق بالسمع؟ يتعلق بصوته، حيث ان سمعنا يتعلق بالاصوات. انت تستريح الى مذهب من ذهب، لانه اهل السنه والجماعه على مذهبين، مذهب ذهب بالعلماء الى ان سمع الله يتعلق بالمسموعات، وبصر الله عز وجل يتعلق بالمبصرات، ومذهب اخر يتعلق بكل الموجودات، يناط السمع من حيث التعلق بكل موجود وجد. فهنا يقول الشيخ هو الذي يسمع كل موجود اخذ المذهب الاخر. اذا اردت ان تقرر هذا المعنى، وما في ايسر من تقريبه، لا ما في ايسر من تقريب هذا المعنى على فكره، ونحمد الله عز وجل على ان المعطيات في القرن العشرين والحادي والعشرين قربت لنا كثير من الحقائق، كثير من الحقائق. كدنا ثلاث مرات أن نرى الله عز وجل فيما خلق، لأن البحوث كلها أماطت عن أسرار هذا الكون وعجائبه، حتى لا يتصور عاقل على الإطلاق ما دام عاقلا أن هذا الوجود قد وجد بذاته، لأن فيه من الدقة ومن الأداء ومن الإتقان ومن الانسجام ومن التناسق من أداء الأدوار ومن المهام، هذا ما يسمى في اللغة الفلسفية العلة الغائية. للغائية صحيح أن تتحقق علة غائية من دون مغيلة، ما يمكن أبدا، هذا لا يقبل العقل، حتى السكران إذا شرب الخمر وسكر يستفز، وكيف إذا كان صاحيا؟ قصدي أنا حتى السكر ما تختلف عليه هذه الحقائق. أنا أريد أن أقرب الموضوع. نحن عندنا الآن مسجلات، خاصة أولئك الذين يرتبون الأشرطة، في عندنا معيار للصوت، بل يمكن أن أحول صوتي إلى صوت عبد المصعب الصمد عبر أدوات معينة، يعني أنزل صوتي على مقياس صوت عبد الباسط يصبح صوتي مثل صوت عبد الباسط، وهذا ما يسمى بتقليد الأصوات أحيانا. أنا أريد هذا، ما الذي أريده؟ هناك خطوط تدل على التوتر الصوتي، حينما ترفع صوتك حينما تخفض صوتك ينزل. هذا التوتر له بطن، صوتك له بطن. ألا تريد الدليل؟ أنا حينما أكلم أحدا بأمريكا، ابن مثلا حتى ما شرفه وضغره إنه عم بكلم أمريكا، وهذه مشكلة بسيطة، إن هذا لمكرم مكرتموه في المدينة تخرج منها آلاء. قال حينما أكلم مباشرة سلامكم دخل كيم الحال وعليكم السلام، يعرف مباشرة وإيش تعرفوا. الأصوات تترك بطن جواتنا مثل بطن الإبهام، إلى الإبهام تحتاج إلى أمن، تحتاج إلى وسائل. أما الصوت بطن، العرق بطن، العرق بطن بيقين هذا الكلام. كل هذه المعطيات الآن يأتي للصوت الآن. أنا بدت أرى الصوت من حيث حركاته واهتزازاته حينما يرتفع، أقول الآن ارتفع الصوت ولو لم أسمع. إذا تحول الصوت الذي هو من مهام الأذن وداخل في نطاق الأذن وداخل في فعاليات الأذن، تحول إلى جزء منه على أن أصبح نظريا. أنا ترى بأن الكون كله كهرباء، وإذا أمكننا أن نخترع جهازا يحول حركة الكهرباء إلى ذرذرات، عم نتكلم عن إنساننا. وإن كان الأصل في مثل هذا الإثبات أن أقول كالتالي: حقيقة سمع الله عز وجل ليس كمثلها شيء، ولا يقاس سمع الله على سمعك، ولا سمعك على سمع الله تبارك وتعالى أبدا عائفة. وإنما قلت أكرمنا الله عز وجل بأن خلق فينا سمعا، لا على أن نقع في إشكال كما وقع به بعض الأحباب لما ذكرت حديث إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال لا، قلنا يعني أعطى الله عز وجل، أعطى الله آدم عليه السلام صفات من أجل أن يتعرف بها إلى صفات الله تبارك وتعالى. والمثل الذي قررته وقتها قلنا: لو لم يكن فينا سمع وجاءت الآيات تخبرون عن سمع الله عز وجل، والله ما فهمنا شيئا حقيقة، لأنه يحدثنا الله عز وجل عن أمر لا يوجد فينا ما يفهمنا ما يحدثنا الله عز وجل به، لا على معنى التطابق ولا التقارب. سمع الله ليس كذلك شيء، سمعك حادث، سمعك محدود، سمعك إنما هو عبر آليات في أذن وفي أشياء كثيرة داخل الأذن وفي أعصاب سمعية وفي فهم السمع حيث تسمع صوت وكثر ما تسمع. هذا كله خلق الله تبارك وتعالى. أما سمع الله فليس كمثله شيء. نحن نسمع الأصوات بالتكامل معها، على فكرة نسمع الأصوات بالتكامل معها، وربما آذاننا صوت نحن بالتكامل. هذا تكويننا نحن. أما قال الله عز وجل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لما قال أنكر مع ذلك أن الحمار إنما ينهق، ربما يتفلسف متفلسف يقول هذا نهيق الحمار ويحلل حدث سياسي معين ويقدمه للجماهير، يقول هذا نهيق يا أخي، ولا كل شيء تحولونه إلى ما تريدون. قال الله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وعلى هذا وجدنا أبوسنا أمام يتعلق سمع الله عز وجل بكل موجود. إذا كان ذلك ذلك يأتي الآن دليل. ما قلنا إنه هذا الكون لا يدل على سمع الله عز وجل، لكن ألا يدل هذا الكون بما فيه على أن الله له الكمال المطلق؟ هذا الكون بكمالاته دل على أن الذي أبدعه أكمل منه، وحيث كان هذا الإنسان من كمالاته أن يتصل بالسمع. الإنسان الذي يفقد السمع فقد حاسة، ويقال إنه معوق حيث فقد السمع وسيفقد الكلام أيضا مع السمع. إذن الذي كمل الإنسان بالصفة هي من صفات الكمال في الإنسان، أن يكون هذا الإنسان الذي تفضل بالصفة هي من كمالاته، يعني كمال الإنسان، أن يكون الله عز وجل لا يتصل بها. وإن كان هذا ربما يغمبر عليه مغبر، لأنه ليس انتبه للنقطة، ليس كل كمال في الإنسان يصح أن يصل لله عز وجل. هذا باتفاق. أنا ربما كان من كمالي أن ألزق بالولد، الله عز وجل ينزع عن عما هو مما أحتاجه أنا، لأن الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لكن بعمومه صدق السنة صدق الكمال، يلجأ إلى الله عز وجل لا تنقص من عظمة الله عز وجل ذرة واحدة. لكن يبقى الدليل، الكون يدل على السماء. قال يدل على السماء، ما الذي يدل على السماء؟ النص. يقول الله عز وجل يبين لنا ذلك الحدث الذي وقع في المدينة المنورة، إذ جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها. قد سمع الله، قد التحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. شاهد الخاتمة، لم يقتصر النص على بيان أن الله يسمع التحاور، وإنما يرى المتحاورين. خطب بالبال مجيء الفعل ماضيا قد سمع، ومجيئه مضارعا. قال والله يسمع، أي مضارع، نفس الآية. قال قد سمع. السؤال المطروح الآن، إذا كانت القدرة تتعلق بالممكنات، وإذا كانت الإرادة تتعلق بالممكنات، الإرادة قد لا تتعلق غير الممكن، وإذا كان العلم يتعلق بالممكنات وجائزات بالممكنات والواجبات والمستحيلات، وإذا كان الكلام يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فصدق الكلام بما تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات كلام. لكن فرق بين تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق الكلام، تعلق الكلام تعلق دلالة، تعلق العلم تعلق انفجار. فيما يتعلق بصفتي السمع والبصر، بما يتعلق السمع والبصر؟ يتعلق بالواجبات والممكنات التي دخلت في الوجود، الممكنات التي لم توجد لا يتعلق بها سمع الله عز وجل، والممكنات التي لم توجد أو لما توجد ما تعلق بها بصر الله عز وجل. إذ سمع الله عز وجل وبصر الله تبارك وتعالى يتعلقان بالموجودات، سواء كانت موجودات من الواجبات يعني كذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل، أو من الممكنات، لكن ما لم يوجد لا يتعلق به بصر الله عز وجل ولا يتعلق به سمع الله عز وجل. ولذلك ما ينبغي أن يراك الله حيث نهاك، نهاك أن تكون في الخمارة، أنت الآن لست في الخمارة، هل يراك الله الآن في الخمارة؟ لا يراك، لأنك معدوم هناك أنت. هل يراك الله في المسجد؟ أن يراك حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك، يراك الله عز وجل في المسجد. إذن يراك الله تبارك وتعالى أو يتعلق بصر الله عز وجل بك بعد أن وجدت، ولو كنت ذرة، قبل وجودك ذرة تعلق علم الله بك وتعلق بإرادة الله عز وجل بك، لن تتعلق بك قدرة الله عز وجل إلا عند الإيجاد. عند الإيجاد تعلقت بك القدرة، حيث تعلقت بك القدرة تعلق بها البصر، لأن الله عز وجل يراك مع أول ذرة من ذرات تكوينك. لذلك قال قد سمع، قد التحقيق، فسمع الله كل الأقوال، لا تغلقه المسائل سبحانه وتعالى ولا تثبت عليه الأصوات، ذلك أن سمعه ليس كمثل شيء. متى يحدث في الصدر ضيق؟ حينما يأتي البهام. أن ينشرح صدري حينما أتحدث عن الله بمقدار ما أفهم ما أتحدث به، إذا غم علي معناه يضيق الصدر بحسب ما غم علي من المعنى. ولذلك من المخاطر التي تجعل الصدر يضيق أن تنزل تصورك لله عز وجل على تصورك لذاتك. إذا سمعت الحديث عن الله من حيث القدرة لا تقص قدرته على قدرته، من حيث الإرادة لا تقص إرادته على إرادته، من حيث الحياة لا تقص حياته على حياته، من حيث السمع حذاري أن تقيس الله عز وجل عن الأشياء. لا يقاس الله عز وجل بالقياس ولا يشبه بالناس، فهو الأول بلا بداية، هو الظاهر سبحانه وتعالى، وهو الباطن، هو الأول وهو الآخر. إذن متى يأتي اللبس؟ حينما تأتي المقاربة، لا تقارب. إذا سمعت عن الله عز وجل حديثا خذه على المعنى الذي يليق بعظمة الله. أنا بالأخير أقول آمنت بالله على مراد الله كما قال تعالى. طيب، سمع الله عز وجل وبصر الله من حيث التعلق، هل للاعتقاد بسمع الله عز وجل وبصر الله مع وجوب الاعتقاد، هل لهذا الاعتقاد أثر؟ ينبغي أن يكون هناك أثر للاعتقاد بصفات الله عز وجل. ولذلك أنوار الإيمان بصفات الله عز وجل هي تصور السلوك على ذكره. الإيمان بصفات الله هي تصور السلوك. إذا علمت بأن الله عز وجل لا أجد لقدرته، وإذا علمت أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، مع ذلك أنك من أقوى مخلوق فوق هذه الأرض أو في هذا الوجود، ذلك أنك أنت مع الله الذي لا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء، حتى ولو كان عفريتا من الإنس أو من الجن، لا ما هذا المشكلة عندنا. وإن كانت الأمور مرهونة بأوقاتها، حذاري أن تتعجل ما أخره الله تبارك وتعالى. لا تطلب أن يؤخر الله ما قدمه، ولا أن يقدم الله عز وجل ما أخره. لك أن تأخذ بالأسباب كلها، الأسباب التي ترضيك، ولا يصح أن تأخذ بالأسباب التي ترضيك إذا كانت مخالفة لشرع الله عز وجل. تسبب بكل الأسباب. نرجع الآن، أنت حينما تكون على بين من أن الله يسمعك، قل الآن كيف تتكلم. أقبل أنا، من غفل عن أن الله يسمعه يغتاب، يكذب، مدجل. هناك تخصص بالكذب والدجل. ما أبعد هؤلاء عن الإيمان بأن الله يسمعه، ما في أبعد منهم. هم يظنون بأني أنا وحدي أسمعني لك بكذب علي، فأنت يمكن تكذب علي، لكن كيف تكذب على الله تبارك وتعالى؟ ثم ألا تحب أن يسمع الله عز وجل منك ما يرضى به عنك؟ قال أحدهم وقد شد هذا القول الروح، قال الإنسان النظيف إذا أردت أن تتقرب منه تجد نفسك أمام الثناء عليه، أمام ذكر بعض أقواله. تقول أنت، أذكر في من حوالي شهرين ثلاثة قلت كلام رائع جدا، اثني عليه بكلامه. هذا في العلاقات من الناس، إذا أردت أن تكون مع الله قلبا وقالبا عليك أن تتلو كلام الله ليسمعك الله. الله تبارك وتعالى أشد سماعا لك من صاحب الخينة إلى خينته في الحديث الشريف، فأنت تسمع الله كلامه. أنا قلت قلبا وقالبا، نعم يقالب يرتل، والقلب يتابع المعاني، القلب يرتبع المعاني، القلب يزرع المعاني، ولسان إنما يجلجل لعظمة آيات الله تبارك وتعالى حينما تذكر الله عز وجل. هذا من حيث اللسان، من حيث السلوك إذا كان الله عز وجل يراك. أما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك ويراك، لكن أنت ينبغي أن تكون بهذه المثابة. أما الله عز وجل يراك سواء كنت أنت تعتقد هذا أو لم تعتقد، هل النصارى أو الكفار أو الملحدون أو المنافقون أو الباطنيون أو الدجالون. حينما يدجلون هم يتستسرون عمن يتستسرون، يتستسروا عنا فقط، لأنهم لا يخافون إلا من العين، من عين الإنسان. هم ما يتستسرون عن عين الله تبارك وتعالى. ولو علموا أن الله معهم يسمع سرهم ونجواهم لذاقوا حقيقة، ذاقوا حقيقة المراقبة وحقيقة الاتقاء على الطريق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذا أدنى مراتب الإحسان والتوجيه إلى الله عز وجل. هذا نأخذه من النص التالي الذي يختم به ما يتعلق بأن الله سميع. ماذا قال الله عز وجل مما يسجد به موقف موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام؟ أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، وكان ما كان من شأن إرسال. ثم بين الله عز وجل لكل من الرسلين قال إنني معكما أسمع وأرى. أنا حينما أخذ أمام فرعون وأنا على يقين أن الله يسمعني والله ما أخاف لا من فرعون ولا من جيش فرعون. شو فرعون؟ هذا يسمع صعلوك، يسمع نملة، يسمع جرثومة، فيروس هو هذا، فيروس حقيقة جرثومة ومشي. إنني معكما أسمع وراء، لا معكما أنت لا تنسى هذه، معكما غير أسمع وراء على فكرة. المعية هنا معية نصرة وتأييد وحفظ وصيانة. أنت إذا أردت أن تعرف النتائج كما نهج الله عز وجل فرعون، كما أقام عليه من الحجاج، ثم ما مصيره وقد أحاط الله بمصير فرعون علما من الأزل على فكرة. كل هذه المراحل يعلمها الله تبارك وتعالى ويعلم النتيجة التي سيؤول إليها فرعون حيث أدركه الغرق. في النهاية لمن كانت الغلبة لفرعون؟ كانت لموسى عليه السلام، يعني كانت غلبة للحق، وكل من كان مع الحق يسمعه الله عز وجل ويرى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.